الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى المختار، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، ما دورك؟ هكذا أسأل نفسي وأسأل كل محب وكل حاضر وكل سامع، ما دورك؟ ولابد من إجابة. كل عاقل يسأل نفسه السؤال ويبحث عن الإجابة قبل أن يفوت وقت الامتحان وتسحب الأوراق، ولا يستطيع أن يكتب سطرا في الإجابة. فالآن سؤال: ما دورك؟ وأقصد ما دورك في هذا الدين، ما دورك في هذا الدين وله دورك في الدين إيه؟ ودورك لهذا الدين إيه؟ ولابد أن تجيب. إن لم تجب أنت الخاسر، وينتهي الوقت، سواء عمرك أو عمر الدنيا كلها. ومن أجاب أجاب، ومن سلم الورقة خالية فلا يلومن إلا نفسه، فقد أجاب أفضل منه وأحسن منه قولا وفعلا واعتقادا، من إنسان وحيوان وحجر وشجر وجن وإنس، كل هذا أو كل هؤلاء أجابوا أحسن من إجابته وأدوا أحسن من دوره. حتى تتضح الصورة استوقفني هذا الحديث برواياته حول هذا الكائن العجيب. أخرج البخاري في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان المسجد، أي مسجد النبي، كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وقام عليه سمعنا لهذا الجذع صوتا كصوت العشارة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. هكذا رواه البخاري في باب علامات النبوة. وروى أنس وابن عباس رضي الله عن الجميع كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجزع، حن الجزع، فأتاه فاحتضنه فسكن. وفي رواية عند أنس يقول: فاحتضنه أو فسكن فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وفي رواية عند الدارمي من رواية بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اختر إن شئت أن أغرسك حيث كنت أو أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فتنبت ويحسن نبتك أو ثمرك فيأكل منك أولياء الله. فقال: أختار أن تغرسني في الجنة. الشاهد بكل هذا، هذا الكائن العجيب الذي وجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنوا المسجد سقف المسجد كان محمولا على جذوع النخل، هنا 8 أعمدة يبقى 8 جذوع نخل في مسجد النبي الأول، المسجد الأول، وفي جذع صغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب الناس وقف عليه. امرأة من الأنصار عندها غلام نجار، طلبت من رسول الله أن يصنع له هذا النجار منبرا يقف عليه، فصنع له منبرا من درجتين ويقعد على الثالثة صلى الله عليه وسلم. أول جمعة وأول مرة جيء بالمنبر المصنوع هذا ووضع في مكان المنبر الحالي ليقوم عليه رسول الله، في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فسمعنا صوتا كصوت العشار، والعشار الناقة التي أخذ ولدها، وإحنا برضو بيئة فلاحين لما يكون فيه يعني صغير من أبناء الحيوان بيرضع وفي علاقة بينه وبين أمه، علاقة رضاع، تفصل بينهم تسمع لأمه صوتا وتسمع له صوتا، هذا الصوت بالنسبة للنوق يسمى صوت العشار، الناقة التي أخذ منها ولدها. سمع الحاضرون الذين يصلون الجمعة مع رسول الله أول جمعة يقف على المنبر المصنوع ويترك المنبر الطبيعي الذي وضع مع تأسيس المسجد، سمع الحاضرون صوتا كصوت الناقة التي أخذ ولدها، فما العمل؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أي نزل من على المنبر ووضع يده عليه فسكن، بطل يصوت. هذه رواية جابر. رواية أنس بن عباس رضي الله عن الجميع يقول: نزل أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكت. رواية عند أنس يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام للمسلمين: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. لحن إلى يوم القيامة. أنا أطرح هذا السؤال وفكر في الحديث وتأمله، لماذا صوت الجذع وأصدر صوتا كصوت العشار صوت الناقة التي أخذ ولدها، حن الجزع كما في الروايات الأخرى. لماذا؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال، لماذا؟ هل لأنه مش هيسمع خطبة النبي؟ طب النبي جنبه، أكيد الجزع جنب المنبر، طب يصوت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال طلعوه بره بقى عامل زحمة في المسجد، حد يكسره ويتدفى بيه أو يشوي عليه حتة لحمة ولا حاجة، فبيعيط بعد كده هيتكسر ويبقى فحم وتراب. وعشان كده أصدر الصوت كصوت الناقة التي أخذ ولدها. لماذا يحن الجزء أو لماذا يبكي الجزء؟ حنينه بكاء، صوت مسموع وشيء غريب. الشجر ما سمعناه يبكي ولا سمعناه يغني، إنما نسمع صوت حزين، صوت كائن مكلوم فقد شيئا، عنده أحاسيس، حزين. طب لماذا أنت حزين أيها الجزء؟ تفرق إيه؟ وحزين ليه؟ طب أنت ما زلت في المسجد وكل كلمة الرسول هيقولها في خطبته أنت سمعها، مش فارقة، يقف عليك، يقف على المنبر، أنت ما زلت في المسجد النبوي وما زلت بتسبح خطبة النبي، طب بتعيط ليه؟ هل سألت نفسك أولا يا عبد الله هل بكيت مرة؟ هل بكيت مرة؟ ولماذا بكيت؟ هل فكرت تبكي مرة؟ ومن أي شيء تبكي؟ هذا جزع يبكي، يبكي لماذا؟ ما زلنا مش لاقيين السؤال جواب. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام ما هنوش، ده ريحه، كان بيقف عليه ويقف على غيره، اللي كان بيطوله من النبي بيطوله، ما زال يسمع الحديث، لم يطرد من المسجد، فما الداعي للبكاء إذن؟ ما الداعي للبكاء؟ في حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم خيره بعد ما سكن خلاص واصطلحنا، خيره قال له احتر، إن شئت أن أردك إلى المكان الذي كنت فيه فتنبت، ترجع تاني في المكان اللي كنت فيه وتبقى نخلة، بعد ما كان جزع تبقى نخلة وتطلع تمر تاني أرجعك، وإن شئت أغرسك في الجنة، تشرب بقى من أنهار الجنة وتطلع ثمر يأكل مين؟ أولياء الله. اختر حاجة من الاثنين يا جزء. قال اختر أن تغرسني في الجنة، ما رجعش ثاني، أن تغرسني في الجنة. عباد الله، هل هذا الجزء ممكن أن يعلمنا شيئا ولا احنا علماء؟ والله العظيم أرانا أجهل من الجزء، والله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد أرانا أجهل من الجزء، وأقولها بملء فمي وعلى العموم، أجهل من الجزء. لماذا؟ لماذا؟ الجزع كان له دور بسيط جدا. الخطيب لو وقف قدام صف أو اثنين على الأرض يشوفوه ويبقى باين ويسمعوه، فالصفوف كترت والمسافات بعدت، لما يكون واقف الناس اللي ورا ما تشوفوش وما تسمعش صوته، نحتاج نعليه شوي، لما نعليه اللي ورا يشوفوه ويسمعوا صوته. وظيفة الجزع بيرفع الجسد الشريف 40 سنتي، 60 سنتي، 80 سنتي، متر بيرفعه عشان يبلغ الصفوف الأخيرة بس. أي ده دورك؟ واحد، لماذا تحرمني يا رسول الله من هذا الفضل؟ أنا لقيت كده معطل، بقيت كائن عاطل باطل، ماليش دور، ماليش وجود، بقيت في السلة، بقيت في السلة، والنجار عامل منبر هو اللي هيرفعك والناس تسمعك، وانا ما عادش لي شغله، انا كده مظلوم، بقيت مهمش. فبكى الجذع لانه ما يملكش ان يعترض على رسول الله، انما يملك ايه؟ يملك البكاء، يملك البكاء. هعمل ايه في رسول الله؟ هعترض؟ ما اقدرش اعترض، خلاص. والمنبر اتحط ووقف عليه الرسول، انا كده بقيت ايه؟ بقيت نكره، نكره، ما عادش ليها لازمه. انت كنت بتعمل ايه؟ بتالف؟ ابدا. بتكتب الحديث النبوي؟ ابدا. بتسجل القران؟ ابدا. انا برفعه شويه عن مستوى سطح الارض، الناس ينظرون الي ويسمعون منه، ده اللي اقدر اعمله. ولو كنت اطول من كده ارفعه، ولو بتمدد هتمدد وارفعه صلوات ربي وسلامه عليه. اما الان فبقيت نكره، بقيت مهمل، ما عادش لي دور، ما عادش لي وظيفة. صحيح أنا بسمع كل خطبه سمعها بالكلمة، بس ماليش دور فيها، ماليش دور، لا ببلغها ولا بساعد في تبليغها، ما عادش لي دور. أنا بسمعها مشحون من أحاديثه، مشحون من مواعظه، بس إيه؟ بس عندي خلاص، لا ببلغ لان انا قاعد في المسجد، ولا لي دور في تسهيل التبليغ، ما يصحش. انا حزين. فيبكي الجزح. روايه ادس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه. يعني كنا هنروح المسجد النبوي ولو لقينا الجذع هنسمعه بيعيط وبيحن، لو رسولنا عملش كده ده كانت هتبقى مصيبه، كانت هتبقى مصيبه، لان الرسول هسيب لنا حاجه هتنسينا ربنا. وعند الجذع، والجذع بيحن، بتحن ليها جذع؟ يقول لك من ايام النبي وعمال يحن كده وصوته كده من ايام النبي. ده احنا هنسيب النبي مش هنسلم عليه، ولا هنصلي في الروضه، ونقعد بقى نبص جذع بقى، ونلف حوالين الجذع، واللي يسجله بالموبايل، واللي يصوره، جذع بقى عمال يحل. فالنبي يغلق كل ابواب الشرك ويرضي خاطر هذا المخلوق، فاحتضن. روايه جابر: فوضع يده علي فسكن، سكت خلاص الصوت راح. رواية ابن عباس وأنس: احتضنه. الله! طب لما تجمع بين الروايات يعني لا يكفيه المس مثلا، لازم من حضن، يبقى هنيئا له، احتضنه رسول الله، هنيئا له، هنيئا له. في رواية بريدة الرسول خيره، قال له: ترجع مكانك ولا اغرسك في الجنة؟ قال له غرسني في الجنة. الألباني عليه رحمة الله قال في ذكر الأثر ثم قال سنده جيد على شرط مسلم. سنده جيد. إيه الأثر اللي ذكره؟ أنه دفن تحت المنبر. دفن تحت المنبر عشان نحل الإشكال. منبر والجذع. فشالوا المنبر وحفروا وحطوا الجذع عشان يبقى برضه هنا مكانه هنا. ما يبقاش مهمل. ما يبقاش في السلة. ما يبقاش نكرة. ما يبقاش هامشي. وقال سنده جيد. أي دفنه تحت المنبر. القاضي عياض له كتاب جميل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الشفاء. الشفاء. ذكر فيه أنه عند توسعة المسجد في عهد سيدنا عثمان أخذ الجذع. أخذ الجذع من تحت المنبر. وأخذه أبي بن كعب سيد القراء. وظل في بيت أبي حتى أكلته الآرضة. جزع يا عباد الله له دور. فما دوري ودورك لهذا الدين؟ هل رأيت حجم المسؤولية؟ هل استشعرت ما نحن فيه من بلادة؟ من بلادة، بلادة متناهية. الله سبحانه وتعالى أحيا لعيسى ابن مريم بشرا تكلموا، وفاق محمد صلى الله عليه وسلم كل الرسل ومنهم عيسى، فأحيا له من لا يتكلم أصلا. البشر من عادتهم يتكلموا. أحيا الله القتيل لموسى وسألوه بنو إسرائيل من قتل؟ قال قتلني فلان ومتل. وأحيا الموت لعيسى. طب وأحيا الجذع لمحمد ويتكلم. أيهما أبلغ؟ ليس من عادة الشجر أن يكلم البشر. الشجر بيتكلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولكن أن يكلم البشر وأن يكون له صوت يسمعه البشر هذا ما كان أبدا. فكان من معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم أحيا له الجزع. الجزع يا عباد الله شيء في نظرك أصم ملوش دور، لكن هو يرى أن له دور وما يتنزلش عنه. فهل أصلا علمت لك دورا حتى تتنازل أو لا تتنازل؟ فإذا علمت هل استمسكت بدورك؟ الجذع يرفع الجسد الشريف سنتيمترات فقط، ما عملش حاجة كده. فهل رفعت الدعوة أو الداعية ولا خسفت بالدعوة والداعية؟ وبعد ذلك نظن ان احنا على خير وايه ونرى في انفسنا ايمانا احسن من ايمان الصديق ونحن ما حصلنا مرتبة الجذع. حزين لانه مش قادر يرفع الجسد، مش يبلغ الدعوة، مش قادر يرفع. إذن أين دورك مع الدعوة؟ مع الدعوة هي وصلت لمين؟ مش هقول لك للناس، ما توصلهاش للناس يا أخي، لأولادك. عملت معهم إيه؟ لأقرب الناس لك، لمن أمرك الله بهم على وجه الخصوص، قوا أنفسكم وأهليكم نار، قوا أنفسكم وأهليكم نار. هل بكيت مرة إن في حاجة في هذا الدين نقص عندك في بيتك، أنت عملت شيء ما وصلت شيء؟ هل بكيت مرة لما عرفت إن بنتك مثلا يعني لا تعرف تصلي وهي حائض، ولا ما تصليش وهي حائض، ولا الحيض يجي امتى، ولا يمشي امتى، او زوجتك ابنك بلغ الحلم يصلي ازاي؟ يصلي ازاي؟ بيصلي هو جنب، ولا ما يعرفش يعني ايه طهاره من جنابه؟ عارفه. هل بكيت ان اسره ومجتمع بيهبط، اسره الى النار بتهوي، والجزع يبكي علشان مش مالوش دور في رفع جسد شريف، مش دعوة، لا، الدين اللي عمال يتآكل بيبوش زي السكر، بيبوش في حياة الناس، كل يوم يبوش منه شوية ويزوف كالملح كالسكر، وبنضحك وبننكت كأن ما في شيء حصل، وجزء بيبكي على انه ما عادش له دور زي اي حاجة في المسجد، لا، لانه استشعر الدور، لما ذاق حلاوة الدور ونزعت منه تلك الحلاوة كان هيحن إلى يوم القيامة. وما أنقذه من هذا الحزن الدائم إلا احتضان رسول الله، هو اللي أنقذه من هذا الحزن الدائم. وبعدين طيبوا خاطره وحفروا وحطوه تحت المنبر عشان نجمع بين الإيه؟ الحسنيين، وما نزعلش حد، لا نزعل المنبر ولا نزعل البيت. إنها الأحاسيس يا عباد الله تجاه هذا الدين، كل شيء في الوجود عارف وزنه وخدمته بهذا الدين. قال رب العزة لما أهلك الطواغيت الفراعنة ودمرهم في سورة الدخان، بعد ما أهلك قوم فرعون، قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني كأن السماء والأرض عملوا فرح، عملوا عيد، عملوا حفلة، وقالوا الحمد لله خلصنا من نجاسة، خلصنا من قذارة، فما بكت. إذن السماء والأرض يبكون، إذا لم يبكوا على الكافرين يبكون على الصالحين، يبكون على الدين، يبكون على الدين. عندهم أحاسيس والله العظيم أرق من أحاسيسنا في هذا الزمن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عن جابر بن عبد الله قال قدمنا من سفر مع رسول الله، كانوا في سفر ورجعوا، حتى دخلنا حائط لبني النجار. حائط يعني جنينة أو بستان مضروب عليها صور يعني، فإذا فيه جمل، هذا الجمل لا يترك أحدا يدخل الحائط إلا شد عليه، فشكوا ذلك لرسول الله، فجاء حتى دخل الحائط، أي رسول الله. يبقى البستان أو الجنينة دي فيها جمل، والجمل شبه مصعور، أي حد يخش الجمل يجي عليه، وما أدراك ما الجمل بقى، وما أدراك ما الجمل يجي عليه فتح بقه عليه، مستحيل، لو أنت من حد لازم تفر من أمامه. يا رسول الله شوف لنا حل. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا، خذ تعال. إذا كلمت النملة سليمان، والله لقد أعطى الله رسولنا أعظم ما أعطى الرسل، كل اللي خذوه الرسل جملة من أولهم إلى آخره أخذه رسول الله وحده، كل اللي خذوه هو خذ وحده، معجزات متفرقات كله اجتمع له صلى الله عليه وسلم. دعاه خذ تعالى، فجاء الجمل واضعا مشفره على الأرض، حاطط شوف العنق بتاع الجمل دي، راسه مرفوع، نكس البرج وحط المشفر على الأرض أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طب هو الرسول هيمشي بقى، يروح الرسول في حاله مش يقعد جنب الجمل، لكن هو عاوز يمكن الناس منه، والحد قادر يخطمه والحد قادر يقرب منه. فوضع مشفره على الأرض ثم قال هاتوا خطاما، جابوا له خطام اللي بيتربط في إحدى شفتي الجمل، هاتوا خطاما، فجاءوا بخطام فخطمه ثم سلمه لصاحبه عشان يعرف يستغله يستخدمه. ثم التفت إلى الناس، طبعا المنظر هو عارف ان فيه علامات استفهام وكلام وأسئلة بالدور في أذهان الصحابة حول هذه الصحابة، ليس من باب الاستغراب لكن لا يعني عايزين كأنهم عايزين يسألوا يكلموا يقولوا حاجة. فالتفت إليهم وقال ما بين السماء والأرض من شيء إلا ويعرف أو يعلم أني رسول الله، إلا عاصي الجن والإنس، ما بين السماء والأرض من شيء إلا يعرف أني رسول الله. بتاع دي لو الرسول دلوقتي عرف دي رسول الله، أي شيء بين السماء والأرض عرف دي رسول الله، إلا عاصي الجن والإنس اللي مش عارفيني، وإن عرفوني يعرفوني معرفة نظرية، رسول الله يا محلاه رسول الله يا حلاوة رسول الله، وخلاص بنحب رسول الله وغرقنا الدنيا حب لرسول الله وأفعال مثل القطران، عاصي الجن والإنس ما يعرف أنه رسول الله، الجمل أمر استجيب تعالى، فجاء والله سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أمر ينفذه جمل، الجمل دخل جنة ولا دخل النار، يعني الجمل إن أطاع رسول الله مش داخل الجنة، مش داخل الجنة، الحيوانات مش هتخش الجنة، إن أطاع رسول الله مش داخل الجنة، وإن عصى رسول الله مش داخل النار، بس مش هيعصيه، ده احتمال مستحيل مش هيعصيه، لكن لو أطاعه مش داخل الجنة، وإن عصاه مش هيعصيه، بس نقول لو عصاه لكن مش هيعصيه أبدا أبدا، ما بين السماء والأرض من شيء إلا ويعلم أني رسول الله الشاهد، أي أن يسمع كلامي، أي لا يعصي أوامري. فكان الجزع من ضمن الأشياء اللي بين السماء والأرض، وعارف النبي كويس وسمعه كويس، ولما لقى دوره كما قلت أصبح هامشي، قال لا مش نافع كده، شوفوا لي حل. طيب هيعترض على رسول الله؟ ما يملكش، زي ما يقولوا حط همه في نفسه وظل يبكي ويحن. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لسه ما قالش انا رسول من رب العالمين، رايح جاي ماشي ازقه مكه وشوارع مكه، انسان عادي انسان عادي. هنا الانس مش عارف ان ده رسول، الجن ممكن يكون عند بعضهم علم ممكن، انما الحجر عارف كل الشوارع اللي مشي فيها عارفها، وعارف ان دي رسول الله. في منها اللي ساكت ومنها اللي مش ساكت. قال في حديث عند مسلم وغيره اني، كلام ده قاله امتى وهو في المدينه، اني لاعرف حجرا بمكه، يبقى هو مش في مكه، اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لاعرفه الان. الصحابه ناس عقلاء، مش كده يعني حاجه طفيليه كده اي حاجه يسالوا فيها اي حاجه يتكلموا فيها، لا ولا واحد فيه قال له استحلفك بالله مثلا يا رسول الله قل لي مكانه فيه، مش ممكن. ما لو قال لهم على مكانه هي نفس المشكله، لو ساب لهم الجزع دي حل. اولا الصحابه ما سالوا ولا دلهم، يقول اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لاعرفه الان. يعني كان منين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفوت في المكان اللي فيه الحجر ده، الحجر يقول له السلام عليك، بس ما كانش يقول له السلام عليك يا رسول الله، يقول السلام عليك يا محمد. ايه الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا لو قال له يا رسول الله كان يبقى هو بيتهيئ نفسيا ان هيبقى رسول، فلما يجي له جبريل يقول له مرحبا انا منتظرك من زمان، ده الحجر عمال يقول لي بقاله شهرين بقاله ثلاثه يا رسول الله يا رسول الله، وانا مش لاقي حاجه تعملني رسول الله، انت كنت فين يا مرحبا؟ انما لما جاءه جبريل خشي على نفسه وظن ان هذا جن او شيء هيهلكه، ولذلك يقول رب العزه في سوره النمل وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك، ما كانش في بالك ابدا انك هتكون ايه؟ نبي. فكان يسلم عليه. عباد الله، لكل منا دور، اول تفعيل للدور شوف انت دعوة نبيك وصلت لأسرتك ولا لا، انت هل مثل الجزع لك دور في توصيلها ولا انت متفرج؟ متفرج، واقسم بالله اتفرج كيفما شئت لن يعتق أولادك ولا أسرتك الشياطين الإنسية والجنية، اتفرج هم هيوصلوهم دعوة إبليس، إن لم توصلهم دعوة رسولك هتوصلهم دعوة إبليس وتبقى أنت متفرج. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، دي ربنا سبحانه وتعالى سمح له بها، روح اعمل اللي انت عاوز تعمله مع بني الإنسان، شاركهم في الأموال والأولاد واستفز. فإذا لم يكن لك دور كالجزع، عاوز دورك بس يبقى زي الجزع، رفع الجسد الشريف فارفع شأن الدعوة ووصلها لأبنائك، وصل هذا المنهج وكل بيت هيبقى فيه جزع، بلغ دعوة الله إلى أحب الناس إليه ينصلح الحال. أما هذا الجمود الذي نحن فيه وبنظن إن إحنا حاجة حاجة في الوجود، ده إحنا ما حصلناش الجزء. حتى إذا وجدنا الدين ينهار ما بكناش، إذا وجدنا الدين يدوب بيدوب بيبوش، سنن تتساقط وفرائض تزول وأركان تهدم ولا تحريك لساكن. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يستخدمنا ويستبدلنا. مسألة الجمعة والعيد هذه من ضمن البلاوي اللي احنا ابتلينا بيها، بلوى بلوى. بماذا ينشغل الناس؟ بالرخص. يا سلام يا سلام على الرخص. رخص ده أصلا الرخص دي يعني نطرحها على الناس ونقول للناس الرخص، لما نلاقي الناس تعبانة قوي في العبادة ومجتهدة في العبادة وبتشق على نفسها في العبادة وتعبانين وسهرانين وبيشقوا على أنفسهم، عمالين يصوموا يوم ويفطروا يوم ويصوموا يوم ويفطروا يوم ويصلوا ليل ونهار وكل ما لهم طالع في وجه سبيل الله والناس تعبانة قوي. نقول هونوا على أنفسكم يا جماعة، خير الأعمال أدوم وإن قل، امشوا بالراحة. إن الدين متين أو غلوا فيه برفق أو غلوا فيه برفق. إنما لما نلاقي الناس أصلا خلعت ثوب الدين ورميته في الحمامات نقول لهم خدوا كمان رخص، خدوا خدوا خدوا خدوا رخص عبوا. يا سلام، يمكن من أول ما أزيع أو أعلن أن رمضان فلكيا هيبقى أول شوال الجمعة ما فيش على لسان الناس اللي هنعمل ايه في الجمعة والعيد؟ مش لما نصلي العيد ملهاش لازمة الجمعة؟ مش لازمة الجمعة؟ خلاص بقى خلصنا الدين خالص، فاضل دين فاضل دين اللي فاضل الدين بقى كله تشديد وكله همة وبتدوروا على رخص، دور على رخص. نعمان بن بشير يقول فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة وفي العيد بسبح والغاشية، وربما اجتمع في يوم، يعني اجتمع ايه بقى؟ العيد والجمعة في يوم، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما فيهما جميعا. يعني الصبح صلى بأصحابه العيد، قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغشية، جاءت الجمعة اجتمعت مع العيد صلى بهم أيضا وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغشية. هذا ما رواه مسلم. يبقى إذن لما اجتمعت الجمعة والعيد أيام رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الصلاتين، صلى بهم العيد وصلى بهم الجمعة وقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى ولا أتاك حديث الغشية، وقرأ في الجمعة في نفس اليوم بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. سئل زيد بن أرقم أشهدت، يعني يا زيد أنت شهدت، أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين، يعني فطر أو أضحى وجمعة، عيدين، النهاردة عيدين جمعة وعيد، هل أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. زيد بيقول نعم. قال فكيف صنع رسول الله؟ عمل ايه فيهم؟ يبقى السائل مش شهدش اصلا بس بيسال من شهد. كيف صنع رسول الله؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. هيمسك في دي بقى، هتمسك في دي وتبت. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في يومكم هذا عيدان، اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، فمن شاء أجزأه من الجمعة، يعني أجزأه العيد من الجمعة. وبعدين قال بقى وإن مجمعون، وإن مجمعون. إذن بيخاطب الناس وبيقول لهم أنا هعمل كذا، أنا هعمل كذا، وإن مجمعون، إحنا هنقيم الجمعة وإن مجمعون. إن مجمعون قال العلماء منها لا يجوز للإمام أن يترك الجمعة، لازم يأتي يصلي الجمعة ويأتيه من يأتي. هنا العلماء من الروايات دي كلها قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأهل البوادي، اللي قال من أجزأه عن الجمعة خلاص. أهل البوادي الأعراب أهل الصحراء جايين يصلوا العيد مع النبي ولهم أموالهم ومواشيهم في البادية، يعني عبال ما يرجعوا هياخدوا وقت ويفطروا مثلا لما بنعمل وعاوزين يرجعوا تاني عشان يلحقوا يصلوا الجمعة، ففيه نوع من المشقة. فقال لهم لو اكتفيتم يا أهل البادية، أو يا من لكم عذر، يا من لكم عذر أن تكتفوا بالاجتماع الأول اكتفوا، لكن مجمعون، مجمعون. لذلك أنقل رأي الفقهاء حرفا، الحنفية يقولون على الجمعة، يعني على الجمعة اليوم العيد تجب ولا تسقط، تجب ولا تسقط، لعلهم أخذوها حرفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون. المالكية أيضا المشهور عندهم أنها لا تسقط. الشافعية قالوا تسقط الجمعة عن أهل البوادي ولا تسقط عن أهل البلد. إحنا عادين مستقرين وما فيش عرب عندنا ولا حاجة ولا سكان صحراء ولا حاجة، إحنا سكان مدن، طب تسقط كيف تسقط؟ الحنابلة قالوا تسقط عن البلدة والبوادي إلا الإمام، يعني الإمام يعني إيه؟ يعني إمام اللي هو كبير البلدة يجي يصلي بالناس، أو الأئمة اللي إحنا هم الأئمة المكلفين، لابد أن يقيم الجمعة. ثم نسأل سؤال، الذين لم يأتوا للجمعة راح يعملوا إيه؟ حاجة من الاثنين، يصلوا الظهر يا ما يصلوش. طب نصلي الظهر، اما ما صلوش يبقى بره الحزبه الناس دعوين بقى. طب اما صلوا نصلي الظهر هيصلوا فين؟ في بيوتهم ولا في المساجد؟ في المساجد، في البيوت لا يصح، البيوت دي لاصحاب الاعذار. ولم يرخص النبي للاعمى الذي لم يجد قائدا يقوده، بعد ما رخص له قال له المدينه فيها شجر وفيها وفيها وفيها ومفيش حد يسحبني، قال له صلي في بيتك. بعد ما مشي قال له تعالى تسمع نداء، تسمع الله اكبر؟ قال له بسمع. قال اجب، قال لكش رخصه، تعالى يا اعمى، يا اعمى تعالى. كيف اجي يا رسول؟ اتصرف، تعالى يعني تعالى، بتسمع النداء تيجي. طيب بيسمعوا النداء مش رحيم، ليه؟ اصل احنا صلينا العيد كفايه، ايه وجع القلب ده؟ كفايه مره في اليوم مش هنروح عشان الناس تعبان، فخذوا رخصا. لا يا عباد الله، هيصلوا الظهر، قلت هيصليه في بيته لا يصح، لازم من اصحاب الاعذار. هيصلي في المسجد؟ أي مسجد؟ المسجد فيه الجمعة. وهيصلي إيه؟ هيصلي ظهرا، صلي أربعة فرض وستة نفل، عشر ركعات. إيه اللي زاد عليه وإيه اللي قل منه؟ إذن يجب أن نتنبه في مسألة الرخص، ويجب أن نحترم هذا الدين المتين، فلا نترخص كده أي حاجة. ثم أليس لنا في رسول الله أسوة؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا الجمعة بسبب العيد. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا الجمعة بسبب العيد. لكن أنت رجل على سفر، خلاص تسقط الجمعة من حق المسافر أصلا، سواء صلى العيد أو مصلاش، لا تجب الجمعة على المسافر. أنت مريض، لا تجب الجمعة على المريض، لا تجب إلا على الصحيح. أنت من أهل البادية، خدمة مثلا، ماسك خدمة وأي حاجة من الحاجات دي، خلاص كفاك الاجتماع الأول. حرس حدود أو أي حاجة دي، يعتبر حرس الحدود دول زي البوادي، زي أصحاب البوادي، ناس متطرفين، خلاص يكفيه العيد ويبقى مبسوط إن هو كأنه صلى الجمعة في هذا اليوم. أما ابن المدينة ماذا يفعل في وقت الجمعة؟ ماذا يفعل؟ إذن عباد الله، لعلي يعني ذكرت شيئا من الحكم الفقهي، معذرة أنا ما كنت أريد أن أطيل، لكن الكلام يعني انحرف ناحية هذه المسألة الفقهية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم فهمنا وعلمنا، اللهم سعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا رمضان واجمعنا معه على خير. ربنا تقبل منا رمضان واجمعنا معه على خير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق عليه. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن. اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.